وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب غزوة خيبر. إلى أن قال حدثنا سيد بن أبي مريم قال أكبرنا محمد بن جعفر قال أكبرني زيد عن أبي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بوانا ليس لهم شيء ما فتت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يغتسمونها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المغازي وفي خيبر. يقول رحمه الله: باب غزوة خيبر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا زيد. عن أبيه زيد بن أسلم. عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لولا أن الناس لا يلقون بعدهم ما يأكلون ويشربون لقسمت كل بلد تفتح قسمتها بين المسلمين ليفتحونها، ولكني أترك القراء تأكل ما بعد من بعدهم يأكلون ويشربون كما قسم الرسول خيبر. زعموا أن الرسول قسم خيبر على المسلمين، لكن الرسول قسم خيبر لأنها أول فتح في غنائم الخيل إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن المهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يقول البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا مالك بن أنس قال عن زيد بن أسلم قال عن أبي أسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه بنحو الكلام الأول أنه لولا أن المسلمين ما يزول ما يأكلون فيما بعد لقسمت كل بلد وكل قرية تفتح قسمتها بين من فتحها كما قسم رسول خيبر، ولكن أترك الناس يأكلون القرى التي يفتحونها. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أكبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعيد العاص: لا تعطيه يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوقل. فقال: وعجبا لوبر تدلى من قدوم الدان. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أكبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سيدا من العاص قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتها وإن هزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان: وأنت بهذا يا أبرتد تهدر من رأس دان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبان اجلس. فلم يقسم لهم. قال أبو عبد الله: الضال الصدر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال وسأله إسماعيل بن أمية سأل الزهري قال أخبرني عن بسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر فسأله قال بعد بني سعيد العاص وقال ابن سعيد بن العاص: لا تعطيه يا رسول الله يعني لا تعطي أبو هريرة. فقال أبو هريرة هذا قاتل من قوقل. قال أبو هريرة يعني أبو سعيد بن العاص أبان بن صالح قال: يا أبي رسول الله هذا مقاتل بن قوقل. فقال: يا عجب لوبر تدلى من جبل في القدوم. قال: فلم يقسم لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا قدموا وخيلهم من ليف أرسلهم الرسول سرية وأتوا بعد ذلك. فلا أدري لماذا لم قسم لهم الرسول، لأنهم ما أدوا ما أرسلهم له الرسول. يجوز هذا. أبان بن صالح والأمير. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي ان ابان بن سعيد اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريره فسلم عليه فقال ابو هريره: يا رسول الله، هذا قاتل بن قوقل. وقال ابان لابي هريره: واعجبا لك وابر بدا ادا من قدوم دا ينعى علي امرا اكرمه الله بيده ومناه ان يهينني بيده. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق: حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، عمرو بن يحيى بن سعيد قال حدثنا جدي، جدي سعيد يعني عمرو بن سعيد قال ان ابان بن سعيد اقبل الى ان ابان بن سعيد اقبل اليه اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الى النبي عليه الصلاه والسلام ورفقته عنده ابو هريره، فقال له ابو هريره: اقسم لهؤلاء فان هذا قاتل بن قوقل. فقال: وعجبا لوبر تدلى من غنم، يعني وتدلى من جبل، وبر جاء تدلى من جبل، فلم يقسم لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهارها التي كان عليها في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عملن فيها مما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 16. فلما توفيت دفنها زوجها علي الليلة ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها وكان علي من الناس وجهن حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمهدر عمر. فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما أتيتهم أن يفعلوا به، والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال: إنا قد رحمنا فضلك، وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبدت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضتينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وهدد أنه لم يحمله ولا الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في هذا أمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أسبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل قال حدثنا ابن شهاب قال عن عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنها أتت أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: معاشر الأنبياء لا نورث، إن نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، والنبي عليه الصلاة ما تركه صدقة. غضبت فاطمة رضي الله عنها ما على أبي بكر ولم تسلم عليه حتى ماتت، وكانت تخلفت بعد الرسول 6 شهور ثم ملحقته ثم ماتت رضي الله عنها. وكان لعلي وجاهة في حياة فاطمة رضي الله عنها، لما ماتت فاطمة استنكر علي وجوه الناس، معلوم بنت الرسول استنكر علي وجوه الناس، وكان لم يبايع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن كلمة عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا هرمي، هرمي قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا عمارة، عمارة قال عن كلمة، عن أكرمة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال إن الناس يكونوا لما فتحت خيبر الآن نشبع تمرا، وهذا هو اللي حصل لما فتحت خيبر وضربت سهامها للمسلمين وكل عرف سهمه شبع الناس من التمر من خيبر. قال رحمه الله حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن، الحسن بن الصباع قال حدثنا قرة بن حبيب، بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه، عن أبيه قال عن ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الناس قالوا ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، لما فتحنا خيبر شبعنا تمر. نعم ما المدينة فيها نخل لكن ما هي مثل خيبر. نعم. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على آل خيبر. قال رحمه الله حدثنا قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين مسائين بالثلاثة. فقال تفعل بالجمع بالدراهم ثم افتح بالدراهم جنيبا. وقال عبد العزيز بن محمد بن المجيد بن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها، وأن عبد المجيد نبي صالح السمان عن أبي هريرة وعبي سعيد مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، باب استعمال النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر، على أهل خيبر رجلا على أهل خيبر، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبين أهل خيبر وجعلهم عمال هم يشتغلون لكم النصف ولنا النصف، النصف يرسل كل إنسان يروح يأخذ حقه من خيبر لأن لنا النصف ولهم النصف، لنا الشطر التمر والحبوب ولهم شطر التمر، هم يعملون ونحن حقنا ملكنا. يقول فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام النادغة يأتيه بتمر، فجاء النادغة بتمر جنيب ممتاز، يعني جنيب ممتاز من أحسن تمر المدينة. فقال الرسول أتمرها خيبر كلها كل تمر خيبر مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله هذا تمر ممتاز يشتريه بصاعين وثلاثة من الجمع من الجمع. قال لا بيع تمر الجمع بدراهم واشتر هذا لأنه ربا، يشتري صاع بصاعين ربا، مكيل بمكيل ربا، لكن بيع الجمع الردي بيعه بدراهم واشتر الجميل بدراهم. فالمصاف كان يفعل كذلك. نعم. قال حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال حدثني أنس بن مالك قال عن عبد المجيد، عن عبد المجيد عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على آل خيبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا على خيبر فأتاه بتمر ممتاز جنيب ممتاز من تمر المدينة من تمر خيبر ممتاز، فقال الرسول أهكذا خيبر كله بهذا الشكل؟ قال لا يا رسول الله هذا تمر ممتاز يشتري بصاع وصاعين من جمع. قال لا تفعل فإن هذا عين الربا، مكيل بمكيل ما يمكن، لكن بيع الجمع بدراهم واشتري الجنيب بدراهم تسلم من الربا. نعم. باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية أن نافع بن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا جويرية قال النافع عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ساق الخيبر على ما يخرج منها النصف، يعني انتم تستغلون وتاخذون النصف الشطر من الحبوب والثمار ونحن اهل الملك ناخذ الشطر من الحبوب والثمار، يعني ساق على هذه أصل المساقات، أصل المساقات والمزارعة ما فعل الرسول مع الخيبر، أعطاهم المساقات اليهود لما افتتح قالوا دعنا نعمل يا رسول الله يا محمد، قال نعم لكم الشطر ولنا الشطر، أنتم تعملون تسقون وتعرفون وتغرسون ولنا شطر التمر ولنا شطر الحبوب ولكم شطرها، فرضوا بذلك وصاروا عمال يستغلوا الرسول. نعم. باب الشاة الذي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها ثم. يقول البخاري رحمه الله باب الشاة التي أهديت للرسول مسمومة. حدثنا رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي عليه السلام يعني أخبر به النبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت للرسول شاة مسمومة، سألتهم أي اللحم أعظم إن أحب عند الرسول، قالوا الذراع، فسمت الذراع وأهدت للشاة كلها، فأكل من الذراع فحصل السم له عليه الصلاة والسلام وقذفه فذهل، فقيل اقتلها يا رسول الله، ما قتلها تركها حتى عقام ما عقبها. باب غزوة زيد بن حارثة. قال رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن جيران بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة لاقهم فطعنوا في إمارتي، فقال إن تطعنوا في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل من قبله، وإم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أهب الناس إلي، وإن هذا لمن أهب الناس إلي بعده. يقول البخاري رحمه الله باب إمارة زيد بن حارثة، تأمير زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى موته كما ستأتي القصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد سفيان بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد نعم. قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا عن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قومه قال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد على الجيش فطعنوا، فقال إن الله تطعنون في أسامة في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق بالإمارة، وإنه أحب الناس إلي، أو أن أباه أحب الناس إلي، يعني أسامة وزيد يحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكفوا للإمارة زيد وولده. باب عمرة القضاء. ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه ويدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أم رسول الله، قال علي لا والله لا أمهوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه ولا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومدى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مدى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة أمك. حملتها فاغتسم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم خالتها. وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال علي أنت مني وأنا منك. وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال زيد أنت أخونا ومولانا. وقال علي لا تتزوج ألا تتزوج بنت حمزة. قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب عمرة القضاء. باب عمرة القضاء حدثنا ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل قال أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على يقين بها ثلاثة أيام. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى يريد مكة لأن العمرة التنزيل الحديبية رفض المشركون يدخل مكة بالقوة، ولكن ارجع هذه السنة وتقاضى مع سهيل بن عمرو أنه يرجع هذه السنة سنة 6 من الهجرة ويأتيهم سنة 7 من الهجرة في 16 القعدة بالشهر اللي جاء فيه يأتيهم في الشهر الفيه وبالوقت الذي جاء فيه 3 أيام ثم يخرج آمن يطوف ويسعى آمنا ثم يخرج. فتقاضى الرسول عليه الصلاة والسلام هو سهيل بن عمرو ثم كتبوا الكتاب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قال لا لأننا نعلم أنك رسول الله ما صدقناك اكتب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقال لعلي الرسول قال لعلي امحو قال والله ما امحوك يا رسول الله والله ما امحو اسمك. فقال ارني وكان لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن القرآن سينزل وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يختلف بالقرآن شيء ما يختلف بكلام رب العالمين اللي نزل عليه شيء فصار أمية لا يقرأ ولا يكتب إلا القرآن نزل عليه ولا حديث اللي تأتيه من الله تعالى وتقدم. فقال أرني فأراه إياه فمسح رسول الله وكتب محمد على ما قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سهيل بن عمرو على أن يرجع هذه السنة ويأتي سنة 7 في ذي القعدة يطوف 3 أيام يطوف ويسعى آمنا هو وأصحابه. فحصل ما حصل. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فلي قال خاء وحدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا فلي بن سليمان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فهال كفار قريش بينه وبين البيت فنهر هديه وهلق رأسا بالهديبية وقاضاهم لا يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها 3 أمروه أن يخرجوا فخرج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا سريج. سريج سريج سريج سريج قال حدثنا فليهم. فليهم قال حويل حدثني محمد بن الحسن. محمد بن الحسن قال حدثنا حدثني أبي. أبي قال حدثنا فليهم سليمان. فليهم سليمان قال حدثنا النافع عن عمر. النافع عن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر فمنعه المشركون أن يدخل مكة ولكن تقاضه سهيل بن عمر على أن يأتي في الوقت هذا في القعدة سنة 7 ويجلس في مكة مع أرادهم ويخرجونه أعطوه 3 أيام يطوف ويسعى هو وأصحابه. لما أتى سنة 7 سيأتي قصتها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة ثم قال كان اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا إيداهن في رجب. ثم سمعنا سنان عائشة قال أرد يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إيداهن في رجب. فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا هو شاهد وما اعتمر في رجب قط. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال عن منصور عن مجاهد قال قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد عبد الله بن عمر عند باب حجرة عائشة فسألناه كم اعتمر الرسول قال اعتمر أربع إحداهن في رجل. فسمعنا كلام عائشة واستنانها وردها على بن عمر فقلنا ما تقولين يا أم المؤمنين قالت ما اعتمر الرسول عمرة إلا وهو شاهد وهو معه عبد الله بن عمر ومع هذا ما اعتمر في رجل بل عمره كله في ذي القعدة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن اسماعيل بن ابي خالد سمع من ابي اوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترنا من غلمان المشركين ومنهم اي ازور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال أنه سمع ابن أبي أوفى يقول يقول لما اعتمرنا كنا نستر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت عن المشركين متجمعين هنا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه رحم الله امرأان أراهم قوة اليوم لأن قريش قالوا يأتيكم ناس نهاكتهم حمى يثرب هزال نهاكتهم الحمى ولا يقدرون يمشون فرحم الله امرأان أراهم قوة من نفسه فصاروا يجنون جري يقفزون قفوز الأسود حتى قال قريش هذولا اللي هم يسرق هذولا فلتوا علينا أكلونا أسود منهم يقفزون قفز رضي الله عنهم فإذا اختفوا وراء الركن اليماني مشوا إلى الركن إلى الحجر الأسود مشوا فقان عليهم عليه الصلاة والسلام. ثم جلس ثلاثة أيام ولما انتهى الثالث قالوا لعلي قل لصاحبك يخرج قال أريد أن أعرس لميمونة وأجعل لكم حلو قالوا لا تخرج فخرج وبنى ابن ميمونة كما سيأتي معنا. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب بن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وأنتهم هم ما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا لبقاه عليهم. زاده بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير بن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي ازدامن قال ارملوا ليري المشركين قوتهم والمشركون من قبل قيقعان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن المشركين قالوا يأتي عليكم ناس وأناتهم حمى يثرب يعني هزال ولا يجدون يمشون وصفران الوجوه. قال الرسول رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه فصاروا يرملون رمي الأسود يرملون بين هذه الجميع عن قريش هنا يرملون رمي الأسود فقال قريش ليس يقولون إنه مهانتهم من الأسود. الشاهد إنه يرمل عليه الصلاة والسلام من إلى حجر الركن اليماني وبينهما يمشي مشي رمل الثلاثة والبقية أبقاها رمل الثلاثة الأول وهو سنة إلى يوم القيامة صار الرمل ثلاثة أشواط رمل إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثني محمد عن سفيان بن عيينة عن أبي طالب عن عباد رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. يقول البخاري حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن عطاء سفيان بن عيينة عن عمرو بن عطاء قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم يرمل بين الصفا والمروة وبين في البيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوتهم. لا السعي بين الصفا والمروة من سنون من قبل، إنما في البيت نعم الرمل في البيت ثلاث أشواط نعم يريهم القوة، وأما المسعى فهو مسنون من أم إسماعيل من هاجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب بن كريمان بن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم وبنى بها وحلال وماتت بصرف. قال ابو عبد الله وزاد ابن اسحاق حدثني ابن ابي نجي وابان بن صالح عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه في عمره القضاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب قال حدثنا اكرم عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام تعاقد على ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال. هذا غلط. الرسول عليه الصلاه والسلام المحرم حرام عليه يعقد على المراه، المحرم ممنوع ان يعقد على المراه وهو محرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعقد على ميمونة ولا جربها، خطبها من عمه العباس ولبابة بنت الحارث الهلالية أختها، خطبها منه خطبة ولما حل عقد عليها وهو حلال وبنى بها في شرف، شرف الجبل يسمى ميمونة الآن. ميدين وهو قتيل فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره. قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة موتى زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بدعوة 90 من طعنة ولمية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب غزو موتة من أرض الشام. غزو موتة من أرض الشام ما هي بالشام، موتة بيننا وبين الأردن الآن موجودة صحراء كبيرة فر كبير يسمى البلقة موجودة الآن، اللي يروح للأردن يضرب على البلقة، البلقة فيها بيت تسمى موتة هي اللي حصل على قتال، خرج الغساني أمير غسان 100,000 والمسلمون 3,000 أميرهم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة ثم أمر خازم نفسه وقال أمير إلى آخر كما سيأتي. يقول البخاري حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله قال حدثنا عمرو قال عن ابن هلال قال عن ابن أبي هلال قال قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن ابن عمر أخبره أنه دخل جعفر يومئذ وهو قتيل أنه لما سجعفر يومئذ وهو قتيل عدد فيه 50 بين طعنة وضربة عدد فيه في جسده 50 ما بين طعية وضربة ورمية الضرون فضربة لسيف ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره ليس منها شيء في ظهره إلى آخره. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر أخبرنا أحمد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعد قال عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة زيد بن حارثة أمر زيد بن حارثة هو الأمير فإن قتل زيد جعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أجمعين كلهم قتلوا. يقول نعم فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسدي بدء 90 من طعنة ورمية. التمسنا جعفر لما انتهت المعركة التمسنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ووجدنا في جسده ما بين 60 إلى 70 بين طعنة ورمح وضربة بسيف. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن وابد قال حدثنا حماد بن زيد أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان ثم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيد وجعفر ونرواها النبي عليه الصلاة والسلام نعى زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة على المنبر وعيناه تذرفان وأصيب زيد بن حارثة ثم أصيب جعفر بن أبي طالب ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ليس بإمرة أحد ولكنه قاتل بها ثم رجع بالناس. الذي حصل أن خالد رضي الله تعالى عنه لما وقعت الراية في الأرض أخذها وقاتل وكسر بيده 8 أسياف ذلك اليوم. ثم بعد ذلك لما جاء الليل وانحجز الليل بين هؤلاء وهؤلاء قلب الجيش، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدم مؤخر والمؤخر مقدم والقلب ثم وقف. لما أصبح الصباح والجيش متغير ونقال إحنا عايزين عنهم 3 فشوف الآن تغير الجيش وهم سيادة، فهرب الجيش هناك ورجع بالناس عبد بن يريد سماهم الناس الفرارون، قال الرسول هم الفرارون. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت ابن سعيد قال أخبرتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرف فيه الحزن. قالت عائشة وأنا أتلو من صائر الباب تعني من شق الباب. فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر قال وذكر بكاهن فأمره وينهاهن. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعنه. قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلوننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذوا في أفواههن من التراب. قالت عاشت فقلت أرغم الله أنفك والله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأناء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما عائشة تقول لما جاء قتل بن حارثة لما جاء نعي جعفر بن عبد الطالب رضي الله عنه رأى نساءه يبكينا ويصرخنا نساءه. يقول فجاء رجل والرسول على المنبر يخطب قال يا رسول الله إن نساء جعفر يستحن الصياح شديد. قال انهنا اذهب بينهن. فذهب ورجع قال ما قدرنا. قال اذهب فسكتنا. تقول عائشة 3 يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لهم. الثالثة قال اذهب فاحتفظ جهن التراب. تقول عائشة قبحك الله لهذا الرجل، لا خليت الرسول مطمئن ولا تركت الناس، اشغلت نفسك ولست قاتل ان تفعل ما قال الرسول. قبحك الله. اللقافة ما هي طيبة، اللقافة ما هي طيبة، هذا حرص ولا قافة، ولا قافة احيانا تكون تؤمن على الانسان. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال كان من عمر اذا هي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال عن عامر قال كان من عمر اذا هي ابن جعفر. عامر الشعبي هنا يقول ابن عمر رضي الله عنه إلى حي عبد الله بن جعفر قال السلام عليك ابن ذي الجناحين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عوض جعفر يديه اللي قطعت يده هذه، ثم يجي الجنة يأخذ الراية بهذه فقطعت، ثم أخذ الراية بهذه فقطعت، ثم أخذها بصدره فقتل فطعن صدره. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن جعفر عوضه الله بجناحين يطير بهما في الجنة. فلهذا ابن عمر إذا سلم على ولده عبد الله قال حياك الله يا ابن ذي الجناحين. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا سفيان بن إسماعيل عن قيس بن أبي هادم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مودد 9 فما بقي في يدي إلا ضعيفة يمانية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم إبراهيم قال حدثنا سفيان بن إسماعيل سفيان قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال عيسى بن أبي حازم عيسى بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول انقطع في يدي تسعة أسياف يوم موسى انقطع في يدي تسعة أسياف ولم يثبت في يدي إلا سيف جوهر جوهر مأخوذ من الصاعقة ساعة تنزل من السماء على الرمل ثم تصير جوهر يأخذها خلوه ثم يصيغونها حناجر يصيغونها أسياف فلم يبق في يدي إلا صحيفة يمانية جوهر. قال لهم الله حدثني محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دق في يدي يوم موضة تسعة أسياف وصبرت في يدي صحيفة يمانية. يقول البخاري حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا اسماعيل اسماعيل قال حدثنا قيس وهيب قال قيس قيس قيس قيس قال حدثنا سمعت خالد بن الوليد يقول سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لقد دق في يدي يوم موتة لقد انقطع في يدي يوم موتة تسعة أسياف ولم يبقى في يدي إلا صحيفة يمانية. قال رحمه الله حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين العامري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب لها وكذا وكذا تعدد عليه فقال هي نافاك ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمران بن ميسرة عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا حسين حسين قال عامر عن عامر حسين بن عبد الرحمن هذا عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير عن عمران بن عن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه بشير رضي الله تعالى عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة أغمي على عبد الله بن رواحة من السكونة في المدينة فجعل تحمل وكذا وكذا وكذا وكذا فلما أفاق قال ما قلت شيئا إلا عذبت به. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الميت يعذب بكاء أهله عليه إذا نعوه وجبلاه وحبساه وكذا وكذا يعذب على هذا الكلام الذي يقوله أهله. فهذا عبد الله بن رواحة أثبت ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأيده أنه أغمي عليه حتى أذاق الموت حتى وصل الموت ولكن الله ما جعله أجله صار قتل في موسى وأخته تقول واجب لا وكذا وأخا وأخذ ولما فاق قال ما قلت كلمة إلا عذبت عليها من الله تعالى يتقدس لأن ما أنا كذلك بس بهذا بهذا فالنياحة على الميت حرام معنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن حسين الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبكي عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا عبثر عبثر بن قاسم قال حدثنا حسين حسين قال عن الشعبي عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أن قال أغمي على عبد الله بن رواحة أغمي على عبد الله بن رواحة فبكت أخته ونعته بنعا شريا فلما أفاق لامها قال ما قلت شيئا إلا عذبت به فلما قتل في موت لم تبكى عليه لأنه ناها خلاص ما يجوز البكاء على الميت. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الفرقات من جهينة. قال رحمه الله حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا حسين قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو ذبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشينا قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا فما زال يقررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يقول البخاري رحمه الله باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد النبي أسامة بن زيد إلى الفرقات إلى الفرقات من جهينة. يقول أننا غزونا الفرقات من جهينة ثم صبحناهم يقول فأخذناهم وسبيناهم. يقول وكان رجل ما بيني وبين واحد من الصحابة يقول فقال لا يمناك جللته بالرمح قال لا إله إلا الله يقول فلم أصبر حتى طعنته. عاد الله اللي أراد هذا، يقول الله ربنا اللي أراد، ولا ما دام قال لا إله إلا الله ما أقتل لكن قتله. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تعمل بلا إله إلا؟ كيف تعمل بلا إله إلا الله؟ فما زال يؤنبني ويلومني حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا تلك الساعة من لوم الرسول. ماذا تعمل بلا إله إلا الله؟ كيف تعمل بلا إله؟ كم ما تصنع بلا إله إلا؟ أشققت قلبه، يقول إنه تعود من الشيء. أشققت قلبه شديد كذا حتى تدري ما هو، وإن كانوا أسلم صدقا، أسلم صدقا ونصحا. ماذا تعمل؟ معنى هذا أن المسلم لا يقتل أحدا. إذا قال لا إله مسلم تقتل مسلم ما يجوز، أو مشرك يقول لا إله إلا الله لا تقتله، لأنه دخل الإسلام خلاص. نعم. حدثني عمرو بن محمد. يقول حدثني عمرو بن محمد. قال حدثنا حسين. حسين. قال حدثنا حسين. حسين. قال حدثنا أبو ظبيان. عن ضبطان أبو ظبيان. أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه. سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول بعثنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحرقاء، الحرقات من جهينة، يقول فصبحناهم وقتلنا منهم من قد مقتله، وإن رجلا استعاذ بالسيف مني بلا إله إلا الله لكني قتلته بعدما قال لا قتلته. فلامن الرسول لوما شديدا حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا تلك الساعة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوعي يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وخرجت في مائفة من البعوث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وخرجت في مائفة من البعث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة أسامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة قال حدثنا حاتم. حاتم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد عن سيده سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. عليه السلام سبع غزوات. نعم. غزوات. مع النبي عليه الصلاة والسلام سبع غزوات. وخليت فيه ما بعث من البعوث تسع غزوات. خليت في البعوث يعني السرايا اللي ليس فيها الرسول تسع، فيها أبو بكر وفيها أسامة بن زيد، مرة أبو بكر الأمير ومرة أسامة بن زيد الأمير. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوعي رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استماله علينا. يقول البخاري حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع غزوات. قال غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ تسع غزوات. وغزوت مع ابن حارثة استعماله علينا. وغزوت مع ابن حارثة استعماله علينا. استعمله الرسول عليه الصلاة والسلام علينا كم غزوة؟ سبع. ها؟ عندنا تسع غزوات. ولا تسع؟ عندنا تسع غزوات. ما يهم مع الرسول سبع. غزا مع الرسول سبع وغزا مع غيره تسع ما بهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، فذكر خيبر والهديبية ويوم هنين ويوم القرد. قال يزيد ونسيت بقيتهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا عماد بن مسعدة. عماد بن مسعدة قال يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع يقول غزوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام سبع غزوات من خيبر ومن قرد ومن سلا إلى آخره. باب غزوة الفتح وما بعث بها ابن أبي بلتعى إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن الدينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا واتى تأتوا روضة خان إن بها دينة معها كتاب فخذوا منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة إذا نحن بالزينة قلنا لا أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب ولا نلقين في الثياب. وقال فأخرجته من أفاسها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في من هذه البلدة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هادم هذا؟ قال يا رسول الله لا تجل علي، إني كنت امرأة ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من مكة من المهاجرين من لهم قرابات يهمون أهليهم وأموالهم، فحببت إذا فات إصفاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدي يهمون قرابتي، ولم أفله ارتدادا عن ديني ولا ردا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. قصة حاتم طويلة نأتيها إن شاء الله في البداية الماضية سبحان الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين الحسنى بالصالحين.